الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أي باب يا أخوان؟ قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. قال: أنبأنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وهذا هو محل الشاهد، حيث جعل الله عز وجل الشهداء شفاعة. وسبق معنا شفاعة الأنبياء وهي المقدمة، ثم أردف بشفاعة العلماء والشهداء. قال: أول شيء يغفر له في أول دفعة من دمه. في بعضها أنه لا يشعر بالقتل، إنما مثل وخز الإبر، يعني لا يشعر بألم القتل، يهون الله عز وجل عليه الطعنات والضربات التي تودي بنفسه، وهذا من تخفيف الله عز وجل. ومعنى قصة امرأة فرعون، وهي يصححها جمع من العلماء، لما ربطوا أطرافها في أوتاد 4 يعذبونها، وذلك بأمر فرعون، وألقي عليها صخرة كبيرة. في التفسير وفي الرواية أن الله سبحانه وتعالى قبض نفسها قبل أن تنزل الصخرة على بدنها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا بقدرة الله عز وجل. وجاء في تفسيره قوله سبحانه: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الغلام، غلام الأخدود، احتمل تلك الضربة في صدره، مع أن الضربة في الصدر ليست بقاتلة، لكن هونها الله سبحانه لما من ورائها من مصالح ومنافع للناس، إسلام الخلق ونبذهم عبودية الملك. كذلك الشهيد، إنما الطعنات هذه الشديدة هي عبارة عن وغز إبرة من الإبر، شك إبرة. الإمام أحمد قالوا له: ستجلد إذا أنت دومت على هذا القول، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأصررت على هذا قال إنما أخاف الجلد. قال إنما هي الضربة الأولى وبعدها لا تشعر بشيء، لا تشعر بشيء بعد هذا. وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده المؤمنين وأولياء الصالحين. قال الشهيد عند الله عز وجل ليس في صالح، يغفر له في أول دفعة من دفع. المحقق يقول حديث صحيح، يقول ويرى مقعده من الجنة ويحلى حجة الإيمان ويزوج من الحور العين. كل هذه كرامات الشهيد، سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهد له بصدقه والناس يشهدون له بصدقه وإخلاصه. لو كان منافقا ما جاد بنفسه، ما جاد بنفسه. قال ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان. حلة الإيمان هذه لا نعلم كيفيتها، لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. حلة الإيمان أبهم النبي عليه الصلاة والسلام وصفها وكيفيتها تفخيما لها وتشويقا، ويزوج من الحور العين اللواتي هن مطهرات، لا حيض عندهن ولا نفاس ولا انتخاط، انما هو رشح عرق اطيب من ريح المسك، ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. وتصور الفارق بين نساء الطين والحور العين، فارق كبير، ويجار من عذاب القبر، لا يأتيه، يكون في إمامة. لماذا؟ كفى ببارقة السيف فوق رأسه، هذا اختبار وهذا امتحان، فيزال عنه عذاب القبر، يؤمن من الفزع الأكبر، سواء من الأسئلة في القبر وكذا يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. انظر كم تشويق في هذا الحديث لطلب الشهادة بحق، ومن طلب الشهادة بحق بلغه الله إياها ولو مات على فراشي في البيت. وزوج 72 زوجة من الحور العين، وشفع في 70 إنسانا من أقاربه. قال أخبرنا كلاب، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلدته مستقيمة، هو شامل حنسي شامل، وروايته عن غيرهم فيها اضطراب. عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عبادة بن الصامت أبو الوليد أحد النقباء 12 من الأنصار رضي الله عنه، وله أو ولي امرة فلسطين ومات فيها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شديد الطول، قالوا طوله 10 أشبار يعني 2.5 متر، يعني 10 أشبار المتر 4 أشبار 2.5 متر ما شاء الله، أظن ما في مصر هذا الطول ما في. وبعدين برضو 10 أشبار بأشبارهم هم يكون أكبر طبعا، مش بأشبارنا، في ترجمته كان طوله 10 أشبار. ممكن واحد في مصر يوصل 200 سنتي يعني، ممكن أنا رأيت ناس مئتين إلا قليل. كنا نجي نسلم عليهم ولا نقبل رؤوسهم لازم يوطي، ويجي يسلم عليك لازم يوطي. الله يخلق ما يشاء، وممكن إذا بحثنا في النت ولا كده ممكن تطلع لنا إحصائية برضه. كان فارع الطول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال، فذكر الحديث مثله إلى قوله واشفع في 70 من أقاربه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، اسمه عبد الله، من العلماء من وثقه غاية التوثيق، وأبوه يقول عبد الله كذاب، أبوه نفسه الإمام، لكن يحمل هذا التكذيب في شبيبته، في شبيبته، وليس أن الأمر استمر، لا، فهو إمام، أبو بكر بن أبي داود إمام، له كتب عدة من كتاب مصاحب، وله قصيدة في تمسك بالسنة ونبذ البدعة الحقيقة المشهورة، حقيقة أبي بكر بن أبي داود، قد شرحها عدد من العلماء وطلاب العلم. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وجعفر بن محمد بن مسافر، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا وليد بن رباح الدماري، قال حدثنا عمي نمران بن عتبة الدماري، دمار بلدة من بلاد اليمن، منها الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي، عتمة من بلاد الدمار، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد نكتة، رواية الزوجة عن زوجها، والدرداء هذه اسم جلد أنثى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أقاربه. كان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله وهو على فراش الموت يقول ما كنت أرجو أن أموت هذه الموتة، إنما دائما كنت أدعو أن أموت شهيدا رحمه الله تعالى. مات وهو يبتسم، مات وهو يبتسم رحمه الله، شهد جنازته عدد من العلماء على رأسهم الشيخ أبو الحسن، الشيخ صلاح بن حميد إمام الحرام، ودفن بجوار الشيخ ابن باز بن عثيمين في مقبرة العدل، في مقبرة العدل، شارع العدل هو شارع الحج قريب من الحرم، بخلاف مقبرة الحجون، نفس مقبرة العدل بيدفن فيها الشنقيط الأئمة المعاصرين صاحب أضواء البيض، وفيها قبر الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وجماعة، وبجوارهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الله بن حميد كذلك وفينا هنا، دي مقبرة خاصة. الشيخ ده جنبكم ولا لا؟ لا في الحجون، اختلف رحم الله علماءنا. قال يشفع الشهيد في 70 من أقاربه، أو هنا يقول إيش؟ حدثني الإمران يا إخوة. طيب اللي بعده اللي هو رقم 69 8، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد بشر بن عبد الرحمن عن علاقة بن مسلم عن أبان بن عثمان عن أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه قال احنا معنا ايه حمران مولى عثمان صح؟ صاحب حديث الوضوء، وأما أبان هذا فابن ابن خليفة الراشد عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. بس الحديث ده موضوع كما عندي في الحاشية هنا. السبب ايه بقى؟ انظروا كده يقول في عن بشر بن عبد الرحمن ومطروق المتهم. طيب الترتيب هذا يحتاج إلى دليل صحيح. الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. شفاعة الأنبياء وردت معنا في الأحاديث، شفاعة العلماء والشهداء أيضا في الأحاديث، لكن الترتيب كده أن العلماء قبل الشهداء ليس معنا دليل ثابت صحيح فيه. قال حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حفص بن سليمان مقري قال حدثنا كثير بن زادان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه واستداره أدخله الله عز وجل الجنة ويشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. المقصود وجبت لهم النار، لم تنلهم مغفرة الله وعفوه، وليس المقصود أنهم يخلدون في النار، ليس المقصود أنهم يخلدون، إنما وجوب دون وجوب، وجوب دون وجوب، قد وجبت لهم النار. المراد أنهم موحدون عصاة، شاء الله لهم أن يدخلوا النار ليطهروا من ذنوبهم ثم يخرجون إلى الجنة. فمن قرأ القرآن وحفظه واستظهره أدخله الله عز وجل الجنة وشفعه في هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهذه الخصلة العظيمة. وما رأيت كتابا أكبر في الجمع للروايات ككتاب الشيخ مقبل الشفاعة، مطبوع متداول الشفاعة، يرد به على الرافضة الشيعة الزيوت لأنهم ينفون الشفاعة ويعتقدون عقيدة المعتزلة. وفي الفروع والفقهيات أحناف جمعوا بين سوءتين، هؤلاء الشيعة الزيدية جمعوا بين عقيدة المعتزلة وبين آراء الأحناف، لا سيما الآراء الشاذة التي لا يدعمها دليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن صور قال حدثنا حريد بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة البهلي صدي بن عجلان مشهور بكنيته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمته مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قال المحقق حديث صحيح. قال وكان المشيخ يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو القاسم بغل عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا جسك أبو جعفر أو جسر أبو جعفر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر. يقول إسناده ضعيف وهو من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد روي أنه ما من أهل بيت نبي إلا وله شفاعة، لكن بصيغة التمريض ينظر سيصح من الشيء أم لا. قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي. عطية هذا شيء الحفظ ضعيف ومع ذلك هو شيعي، شيعي عطية العوفي. وسلسلة العوفيين إذا مررت بها في التفسير فاحذر منها، سلسلة العوفيين. وأحيانا يأتي في إسناد سلسلة العوفيين عن أبي سعيد ويقرأ القارئ ويظن أنه أبو سعيد الخدري، وإنما يقصد رجلا آخر لعله الحسن البصري أبو سعيد. وهذا من التدليس أيضا، لأن عطية العوفي عنده سحب وضعف وعنده تشيع وعنده تدليس. أن كعب الأحبار أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخر هذه الشفاعة، فقال وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ أو قال وهل لي شفاعة؟ قال نعم، ليس من أهل بيت النبي إلا كانت له شفاعة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا وابن أبي زائدة عن عطية بن سعد العوفي قال أخذ كعب الأحبار بيد العباس فقال إني أختبيها للشفاعة عندك. فقال العباس وهل لي شفاعة؟ قال نعم، ليس أحد من أهل بيت النبي إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. عطية العوفي متشيع، فلا بد أن ترد عليه هذه الأحاديث ولا بد أن يرويها. غلو في أهل البيت لا بد يحكي مثل هذه الرواية، يغالب في أهل البيت محبة أهل البيت، ولكن محبة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واجبة علينا محبة شرعية، لئلا نجفوهم وألا نغالي فيهم، لا نجفوهم ولا نغالي فيهم، وحبهم إيمان ودين وعقيدة وقربة وسنة، وبغضهم والعياذ بالله بخلاف هذا. أما أن نبالغ في وضع الأحاديث أو رواية الأحاديث التي في فضائلهم فيها تجاوز فلا. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن الفياض قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا زكريا بن أبي زائدة عن عطية قال أخذ كعب بيد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال احفظها لي عندك تشفع لي بها يوم القيامة. فقال العباس وهل لي من شفاعة؟ قال نعم، إنه ليس أحد من أهل بيت النبي يسلم إلا كانت له شفاعة. مقصود يسلم يعني أهل البيت هؤلاء يسلمون، لكن كل أحد ضعيف. قال محمد بن حسين رحمه الله فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته وذريته وأصحابه وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، أن يرحمنا مولانا الكريم وأن لا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته، اللهم آمين، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. قال كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن أحاديث الحوض متواترة وجاء وصفه في النصوص والأحاديث، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من رائحة المسك. على هذا الحوض أكواب كنجوم السماء، أي عددا وبريقا، كنجوم السماء عددا وبريقا، كما وكيف، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد أخذ بعصا يدود الناس، يبعد الناس لكي يرد أهل اليمن أولا، وهذا في مناطق أهل اليمن كما في مسند أحمد إسناد صحيح. ولكل نبي حوضة وله واردون، ولكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام أكثرهم واردا، لأن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر المتبعين، هم أكثر الأمم وأفضل الأمم وأكرموا على الله سبحانه وتعالى. قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ضريح الكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سلمة بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة العمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند حوضي يوم القيامة. قال فسئل نبي الله عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقام هذا إلى عمان، شوف ازاي عماد في بلاد الشام الاردن. قال سعيد ما بينهما شهر او نحو طول شهر وعرض شهر. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل يعب فيه ميزابان اي من نهر الكوثر. طبعا اختلف الناس متى يكون الحوض؟ هل الحوض بعد الصراط او قبل الصراط؟ منهم من قال قبل الصراط ومنهم من قال بعد الصراط. وقول من قال قبل الصراط اولى لان الناس يخرجون من القبور عطاشا، فكان الحوض غياثا لامته صلى الله عليه وسلم. كان في كثير من الروايات وامتنان ربنا سبحانه وتعالى على نبيه بقول إن أعطيناك الكوثر، وفي الحديث أنه نهر في الجنة أعطانيه الله عز وجل يصب في الحوض. قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يعب فيه من الجبن، يعني يصب فيه، يعب يصب بغزارة وكثرة من الجنة أو مداده من الجنة، منابعه من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. المجاب نفسه المشراب، من منكم شاف مشراب الكعبة؟ قطعة ذهبية، قطعة واحدة ذهب، معناها؟ لكن من الخطأ إن لما تمطر السماء يروح الناس تحت ميزان يقول لك إحنا بنتبرك، بنتبرك بالماء النازل هذا، هذا من الخطأ. وترى بعض الناس مجهز الكفن وغسله بماء زمزم، وهذا من البدع أيضا، ويروح يمسح الكفن هذا بعد ما ينشفه يعني. طبعا لما تشوف أنت الناس معلقين الأكفان اللي جايين من شرق اسيا والاماكن دي معهم اكفنهم، يقول لك نتبرك بماء زمزم نحطه عشان ما ينفعك الا عملك قبل كل حاجه. ماذا ينفع انت غسلت الكفن والانسان ترك الصلاه؟ عاقل والديه، مذنب على نفسه، مذنب مسرف على نفسه، وعد من هذا ايش ينفع كونك تغسل الكفن في ماء زمزم ثم تجففه ثم في كشفة الكعبة أو في جدران الكعبة بتحكه أو تمسحه؟ ماذا نصنع بها؟ لكن شوف ما هو يعطي لك لكمة بقى والله يستر عليك، ما تمسحه ما ترجعش تسلمه إن شاء الله. فهم ما بيسموش تكلم من هجم، ممكن كلم واحد بيفهم عربي. قال يعب فيه ميزابان احدهما ميزابان من ورق فضه والاخر من ذهب. وهكذا جدران الجنه، بناء الجنه لبنه من فضه ولبنه من ذهب، ملاطها المسك. شو المحاره دي اللي على الجدران؟ مسك. ترابها الزعفران. الانهار في الجنه ما لهاش حفر زي نهر الدنيا. شوف نهر النيل زي من بلاد الحبشه، مصابه من بلاد الحبشه، خدت في الارض حفره. انما نهر الجنه ليس كذلك، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. اولئك الذين غرست كرامتهم بيده. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أعمش عن عمرو بن مرة عن جمل المرادي عن سلم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون علي الحوض وأنا أرد عنه الناس بعصا. قلنا يا رسول الله ما عرضه؟ قال كما بين مطامي إلى عمان. من المدينة شوف إلى عمان بلاد الشام. قلنا ما آليته؟ قال عدد نجوم السماء. هذا بالنسبة للكم. فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. حري بمن آمن وأقر واعتقد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حري أن يشرب من هذا الحال، أحوج ما يكون إليه. وهناك أناس يذادون من فوق هذا الحوض، وهم أهل الإحداث والابتداع في الدين، كالخوارج، المعتزلة، القدرية، الجبرية، والشيعة وما إلى ذلك. يردون الشيعة يقولون في حديث يا رب أصحابي يا رب أصحابي، يقولون الصحابة ارتدوا ولا يشربون من الحوض، بل هم الشيعة أنفسهم حري ألا يشربوا، حري ألا يشربوا، هم المحرومون، لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخالفوا نهج الصحابة في الاتباع. من نهج الصحابة أن تترضى على الصحابة أجمعين، ولا تقل فيهم إلا الثناء الجميل، تثني عليهم. أما أن تسب الصحابة كما قال الإمام قحطاني، إن الروافض شر من وطأ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. إزاي كيف تمدح النبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة أخرى بتسب صحابه؟ ما مدحت النبي عليه الصلاة والسلام، لو سببت أصحابه وخونتهم ما مدحت النبي ولا أقررت به ولا آمنت به، لأن الطعن في الشهود طعن في المشهود، وهم النقل لنا الرواة لهذا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لولاهم ما كان في الأرض مسلم، لولاهم يرحمك الله، لولاهم كادت تميد بأهلها الأرض، ولكن هم فيها نور وأنجم رضي الله عنهم. فهؤلاء نسأل الله العفو والعافية، كما نكرر دائما، لا مع النقل ولا مع العقل، نسأل الله العفو. يقول عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردون علي الحوض وأنا أرد عنه الناس بعصاي، قال قلنا يا رسول الله ما عرضه؟ قال كما بين مقامي إلى عمة. قلنا ما أليته؟ قال عدد النجوم فيها مزيبان من الجنة، أحدهم من ذهب والآخر من ورق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم والديه، آمين. قال حدثنا الفريات، قال حدثنا صفوان بن صارف، قال حدثنا وليد بن مسلم، قال حدثنا يحيى بن الحارث الدماري وشيبة بن الأحنف والأوزاعي، الأوزاعي من أوزاع من القبيلة نفسها من قبيلة الأوزاع، وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قال سمعنا أبا سلام الأسود، عندك هكذا شيبة بن الأحنف الأوزاعي، قال سمعنا أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه، فقال له يا رسول الله، فقالوا له يا رسول الله من أول الناس واردا له؟ قال فقراء المهاجرين، الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات. قال حدثنا أبو محمد، ولا تنسوا أيضا أن الأنصار مرجعهم إلى اليمن، المهاجرون قادمون من مكة ومن غيرها، لكن المهاجرون منهم أغنياء ومنهم فقراء، والأولية هنا أولية الذي يظهر أنها نسبية ليست مطلقة، لكي يجتمع هذا مع الأحاديث الأخرى التي فيها فضائل أهل اليمن. قال حدثنا أبو محمد بن الصعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال ذكر أن أباه أن أبا ثبرة بن سلمة سمع ابن زياد يسأل عن الحوض، عبيد الله بن زياد أحد الأمراء، فقال ما أراه حقا بعدما سأل أبا برزة الأسلمي والبراء بن عازب وعائد بن عمرو المزني، فقال ما أصدق. فقال أبو صبرة ألا أحدثك في هذا الحديث الشفاء؟ بعثني أبوك إلى معاوية. أبو سفيان في مال فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني عبد الله بن عمرو بفيه وكتبت بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال في موعدكم حوضي عرضه مثل طوله. إذا الحوض هذا ليس بالدائري، ليس بالدائري وليس بالمستطيل، إنما هو مربع عرضه شهر وطوله شهر، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة، مرة من المدينة إلى عمان، ومرة ما بين أيلة المقدس، بيت المقدس أيلة بيت المقدس إلى مكة. وكانت هذه المسيرة برضه بياخدوها في شهر من أيلة بيت المقدس إلى مكة، وذلك مسيرة شهر في أباريق أمثال الكواكب، ماءه أشد بياضا من الفضة. كل هذه الأحاديث يا إخوان تفيد ثمرة مسلكية، وهي أن الإنسان يحرص على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لو حرصت على ذلك وتمسكت وكنت كذلك ظاهرا وباطنا شربت من الحوض. وإن كان الأمر بخلاف هذا بدع وأهواء محدثات، فإن الإنسان بهذا يتسبب على نفسه أنه يحرم أن يشرب من الحوض. فسأل الله أن نحيا على السنة ونموت عليها. قال ماء أشد بياضا من الفضة، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وقال ابن زياد ما حدثت عن الحوض حديثا وأثبت من هذا، أشهد أن الحوض حق. وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو صبرة رحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع. وتعرفون في بداية الرواية لم يكن مصدقا كل التصديق، وهذا يعني قد يكون من أول وهلة يقع أنه يستغرب الشيء، لكن لما يحدث بالثابت عن رسول الله ويؤكد عليه تزول تلك الشبهة ويثبت اليقين في القلب. قال حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد أو العايد قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجاهد عن الشعبي قال حلف رجل عند ابن زياد فقال لا سقاه الله من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن زياد ولمحمد حوض عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، هذا أنس بن مالك يحدث أن له حوضا. فجاء أنس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا وأنا فرضكم عليه، يعني أنا سابق لكم عليه. قال وحدثنا فرياب قال أخبرنا يزيد بن خالد بن موهب الرمل قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتم ورفعوا إلي اختلجوا دوني أخذوا وجذبوا. قال حدثنا أبو جعفر، مش معناه أعرفهم يعني هم من الصحابة الكرام، لا ليس كما يزعم الشيعة، إنما لهم أمرات يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بها. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا أبو قطن عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء إلى المدينة وكما بين المدينة وعمان. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، لا تعارض بين إخوان بين هذه المسافات، لا تعارض كما بين صنعاء المدينة كما بين أيلة ومكة كما أيلة ما بين المدينة وعمان، لا تعارض. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو عبد الصمد العمري عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما نية الحوض؟ قال الذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المضحية من آنية الجنة يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجولي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما أنية الحوض؟ قال الذي نفسي محمد بيده لأنية أكثر من عدد نجوم السماء. احنا معنا الآن عدة ألفاظ في هذا الآنية عدة ألفاظ، لفظ يقول كعدد نجوم السماء ولفظ يقول كنجوم السماء ولفظ يقول أكثر عددا من نجوم السماء ولا تعارض بين هذا وذاك إن شاء الله. وكواكبها في الليل وكواكبها في الليلة الظلماء المضحية من آنية الجنة ليس من آنية الدنيا. أنت ممكن تنظر في إناء وفيه شراب من أحسن الأشرب لكن الإناء لا يدعوك للشرب، وفي إناء كده تنظر فيه كأنه بيقول لك اشربني اشربني اشربني اشربني، يختلف. هذا شيء موجود مشاهد في الواقع. قال عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يعني سهل بن سعد السعيدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ. قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فلا أنازعن رجالا منكم ولا أغلبن عليهم ولا أغلبن عليهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد. يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدث بعد. وكذا الأنبياء لا يعلمون الغيب ولا يعلمون إلا ما أطلعه الله عليه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قيل يا رسول الله كيف تعرف من يأتي من بعدك من بعد من بعده من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة، يعني في غرتها بياض وفي أرجلها بياض، في خيل دهم بهم، في خيل دهم بهم يعني سوداء، تلك في علامات غرة وتحجيل بياض طائفة من البهم أو البهم والطائفة الأخرى البقية سوداء، ألا تميزها؟ بلى. ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال من الحوض كما يذاد بعير الضال. الوضوء يا إخوة كان مشروعا على من قبله، ولكن الفرق بين هذه الأمة والأمة من قبلها في هذه السيمة الغرة والتحجيب، الغرة والتحجيب، وهذا من خصائص هذه الأمة، ليس هذه السيمة لأحد غير هذه الأمة، ليس لأحد غيره سيمة التحجيب والغرة يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه بها. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب هنا كما يذاد البعير الضار. يعني أنتم الآن لو مثلا شاهدتم الرجل البدوي الذي هو واقف على حوض يسقي إبله، في العادة أن الرجل البدوي هذا يقدم إبله الموسومة واسمها الذي أعرفه، والغريب من عن إبله يضربها كده ويمشي عشان تبعد لأنه مش شغال خدام للناس. طبعا هذا المعتاد عند العرب، البوادي يقفون على الحوض يسقون الإبل، فما عرفوه من إبلهم خلوه يشرب وما كان ضالا عن إبليم غريب بدر. شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض فلا يذودن رجال على الحوض كما يذاد البعير الضال. يذاد يعني يدفع، يذاد يعني يدفع. قال وحدثنا قال حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله حدثه عن قاسم بن عباس بن الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت أسمع يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عنه، فقالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم على الحوض فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عنه كما يذب عنه البعير الضار. قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض فلم أسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت الجارية استأخر عني، فقالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، الجارية بتكلمها، فقلت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض. شوف حرص أم سلمة على العلم وسماع الحديث ومعرفة هذه السنن والأصول رضي الله عنهم جميعا. فقال إني لكم فرط على الحوض يعني سابق لكم أمامكم، فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيهم هذا يعني أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا أي هلاكا وتبا له. قال أخبرنا قال أبو بكر بن السبوري ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبعاني فقال هذا حديث غريب كتب به إلينا يونس. قال أبو بكر بن السبوري وسمعت أبا إبراهيم الزهري وذكر هذا الحديث فقال هذا في أهل الرد، لا حول ولا قوة إلا بالله، أهل النفاق وأهل الرد وليس في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعم الرافضة. قال حدثنا أبو بكر بن السبوري قال حدثنا حماد بن حسن الوراق قال أنبأنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين عيلة إلى مكة. وذكر الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن السبوري أيضا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير. ما اسم أبي الزبير؟ محمد بن مسلم ابن تدرس. قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم بين أيديكم فإذا لم تروني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين أين ومكة. وذكر الحديث. قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال دخلت على ابن زياد وهم يتذكرون الحوض فلما رأوني طلعت عليهم قالوا قد جاءكم أنس فقالوا يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم، تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت رب عز وجل أن يريد حوض محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله ألا ترون إلى أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه يتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى إن العجائز يسألهن الله عز وجل يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. يلي هذا إن شاء الله باب في التصديق بعذاب القبر يؤخره لدرس الغد صباحا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.